لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنحن في هذا اللقاء مع صورة من صور جزء عامة، وهي الصورة الثانية بعد المئة بترتيب القرآن الكريم، صورة التكافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكعادتنا نعنصر المحاضرة ستة عناصر. العنصر الأول هو مقدمات عامة حول السورة الكريمة. العنصر الثاني ما يفتح الله به من تفسير في السورة للسورة الكريمة. العنصر الثالث ويكون بالمشاركة الدروس المستفادة من السورة الكريمة. العنصر الرابع أيضا مشاركة الاستفسارات حول السورة الكريمة. العنصر الخامس شارك أيضا هو أين نحن من آيات هذه السورة الكريمة. العنصر السادس والأخير وهو مشاركة كذلك، وهو أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. فنبدأ بالعنصر الأول وهو مقدمات عامة حول السورة الكريمة، سورة التكافر، وتسمى أيضا سورة ألهاكم. ونقل ابن أبي حاتم بسنده عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمونها سورة القبور لقوله تعالى حتى زرتم المقابر. والسورة سورة مكية، وهذا قول الجمهور أنها سورة مكية، وذهب البعض ومنهم الإمام البخاري إلى أنها مدنية. طيب، هنا خلاف بين مكية السورة ومدنيتها، فترى ما هو الراجح، هل هي مكية أو مدنية؟ ولماذا قال الذين قالوا أنها مكية لماذا قالوا بذلك، والذين قالوا أنها مدنية لماذا اختاروا مدنية السورة الكريمة؟ أما الذين قالوا أنها مكية فللأثر عن جابر ابن زيد رضي الله عنه، وكذلك خصائص القرآن المكي واضحة جدا في السورة الكريمة، فالسورة فيها ترهيب شديد، وفيها زجر شديد، وفيها وعيد شديد، وفيها كلام عن يوم القيامة وعن النار. يعني خصائص القرآن المادي واضحة جدا فيها، ولذلك ذهب الجمهور إلى كونها إيه؟ مكية. طيب، لماذا قال الإمام البخاري بمدنيتها هو ومن وافقه وهم قلة؟ لماذا قالوا بمدنيتها؟ ما السبب؟ قالوا إنها كما يروي أبي بن كعب رضي الله عنه نزلت في حيين من العرب تكاثروا بأموالهم وتكاثروا برجالهم كما سيأتي. تكاثروا، فقالوا إن أبي بن كعب من الأنصار، والأنصار يبقى كده الصورة في المدينة. كذلك قالوا إن كنا نعد قوله لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول كنا نعد هذا قرآنا حتى نزل قول الله تعالى ألهاكم التكاثر. ويقولون أيضا إن أبي من الأنصار وهو مدني كده، ده دليل على أن الصورة أنزلت في المدينة. وعلى هذا جواب، الجواب قوله كنا نعد ذلك قرآنا حتى نزل ألهاكم التكاثر. قوله كنا نعد، مش شرط يكون الأنصار، مش شرط يكون أهل المدينة، لا كنا نعد نحن المسلمين. واضح يا جماعة؟ كنا نعد نحن المسلمين. كن أبي اللي روى الحديث ده أو روى الأثر ده ما ما ما ما ما فيهوش دليل صريح على إن السورة إيه؟ مدنية. إحنا لسه بدري يا مولانا، لسه لقونا لام ولا شوية، الله يسترها. نصحى معانا كده، هات له عم بلح ولا هات له بتاع ميه، هات له اي حاجه. طيب على كل، سواء قلنا بمكيتها او مدنيتها فالامر فيها سهل. ليه؟ لانها لا تترتب عليها احكام، يعني سوره التكاثر ما فيهاش ايه احكام حتى يكون هناك تعارض ونضطر أن نجمع، وإن لم نستطع الجمع قلنا بالنسخ، كل ده مش موجود هنا. لكن هذا لا يمنع أن الراجح أنها مكية، وبالتالي يكون ترتيبها في النزول السورة 16 أنزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون، يعني سورة الكوثر رقم 115، رقم 15 بترتيب النزول، وسورة التكاثر رقم 16 بترتيب النزول، وسورة الماعون رقم 17 بترتيب النزول. وسورة التكاثر السورة رقم 102 بترتيب المصحف كما بينا، سبقتها سورة القارعة وتلتها سورة والعصر. تمام. آيات السورة الكريمة 8 آيات، وكلماتها 29 كلمة. مناسبة هذه السورة لما قبلها ولما بعدها. اللي قبلها سورة يا جماعة القارعة، وطبعا دي سورة صعبة جدا وسورة مخيفة جدا. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. حاجة صعبة. طيب السؤال، لماذا لم نتعظ بما جاء في سورة القارعة؟ ليه ده القارعة دي تتحرك جبال؟ لماذا لم تتحرك قلوبنا للموعظة بالسورة الكريمة؟ لأنه قد ألهانا التكاثر. التكاثر بالأموال والأولاد أصاب قلوبنا بالغفلة، فلم نستفد من الموعظة التي هي في سورة القارعة. تمام كده يا جماعة؟ كذلك سورة القارعة تكلمت عن النار، وسورة التكاثر أيضا تكلمت عن النار. أما مناسبة سورة التكاثر لسورة العصر، فالله يقسم في سورة العصر بقوله والعصر، هو آخر اليوم، وكأن هذا إشارة إلى آخر عمر الإنسان، أنه راح ينشغل بالتكاثر وينشغل عن طاعة الله بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى جاء العصر، يعني حتى انتهى اليوم، حتى انتهى عمره، فشبه العمر باليوم. هذه مناسبات يتأمل فيها المتأملون ويجتهد فيها المجتهدون، منها ما هو صواب ومنها ما هو ليس كذلك. مهم جدا أن نعرف الجو الذي نزلت فيه السورة الكريمة، باعتبار أن الراجح أنها مكية، فبالتالي الوعيد شديد في السورة الكريمة. السورة يا جماعة فيها وعيد غير عادي. إزاي؟ فيها ردع وزجر ثلاث مرات، كلا كلا كلا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون، إيه ده؟ وفيها قسم ثلاث مرات، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفيها ثلاثة مؤكدات، ها لترون ثم لترونها ثم لتسألن، النون التوكيد. وعلى قول فيها أربعة اللي هو إيه، ثم كلا سوف تعلمون، على اعتبرنا مؤكدة للجملة التي إيه التي قبلها. تخيل سورة فيها 8 آيات، فيها هذا الوعيد الشديد، وفيها هذا الردع الشديد، وهذا القسم، وهذا بلاغة بلاغة بلاغة القرآن الكريم، سبحان الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وكده يبقى احنا بننتقل كده للعنصر الثاني وهو الايه، وهو التفسير. ألهاكم من اللهو، الإلهاء اللهو، واللهو هو قول ما لا ينفع أو فعل ما لا ينفع، حاجة تعملها ما فيهاش منفعة، وحاجة تعمل وحاجة تقولها ما فيهاش منفعة، ده اسمه ايه؟ اللهو. الله عز وجل يقول ومن الناس ايه من يشتري ايه لهو الحديث اللي هو الغناء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فلهو الحديث اللي هو الكلام الذي لا يفيد، ولهو الفعل، الفعل الافعال التي ايه لا تفيد، واخد بالك؟ وهكذا. فاللهو هو كل ما لا يفيد، سواء قولا كان او ايه او فعلا او حتى تفكيرا، يعني حتى مجرد التفكير في شيء لا يفيد هذا من اللهو ايضا. وهذا شأن الكفار، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، او لعبا ولهوا، يعني ايه قدم اللعب على اللهو في جميع القرآن الا في سورتين، وهي سورة الأعراف والإيه والعنكبوت، حيث قدم فيهما اللهو قبل الإيه قبل اللعب. وفي هذا يقول القائل اللهو قبل اللعب يا من تموت في الأعراف والعنكبوت، عشان برضو ما إيه ما تتنساش يعني. تمام. طيب، ألهاكم دي فعل، الفعل ده لازم ولا متعدي؟ اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول، قام محمد، يبقى قام فعل إيه؟ لازم. ليه؟ إن قام فعل ماض ومحمد فاعل، الجملة اكتملت، الكلام اكتمل، مش كده؟ لكن ضرب زيد يبقى عمرا، يبقى متعدي عاوز مفعول. نعم؟ يبقى لكم لازم. ألهاكم هيبقى ايه متعدي ولا لازم؟ نشوفوها نشوفوها. ألها فعل ماضي، ها، والتكاثر فاعل مرفوع بالضمة. طيب، وكن ضمير الخطاب، صح كده، في محل نصب ايه مفعول به، يبقى متعدي. الله ينور عليك. وتستطيع أن تقدر مفعولا ثانيا وهو عن الطاعة، جملة عن الطاعة في محل نصب مفعول ثاني، ماشي؟ طيب، ألهاكم أي شغلكم التكاثر، التكاثر من المكاثرة وهو عكس المقاللة، والتكاثر عكس التقالل وهو من الكثرة. تمام. التكاثر تفاعل، ها، اللي هو ايه التباهي بالكثرة، والانشغال بالكثرة أيضا الاثنين. التباهي بكثرة إيه؟ الأموال والأولاد، والانشغال بهذه الكثرة عن الطاعة، كل ده موجود في القرآن. وقالوا إيه؟ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. دول كده عملوا يا جماعة، تباهوا وتفاخروا بالإيه؟ بالكثرة في الأموال والإيه؟ والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وإيه؟ ها؟ وتكاثر في الأموال والإيه؟ والأولاد. فالتكاثر بالأموال والأولاد غالبا هذا يتفاخر بكثرة أولاده، وذاك يتفاخر بكثرة إيه؟ ماله. وقارون، تفاخر بكثرة ماله، قال إنما أوتيت على علم عندي، أنا اللي جمعت الفلوس وتعبت فيها، كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. تمام. كذلك صاحب الجنتين الكافر تفاخر على المؤمن بكثرة ماله، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نار وكان له ثمر. شاف كل ده. فقال لصاحبه الكافر، قال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره، أنا إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني عندي فلوس كتير وعندي عزوة كتير. خدت بالك؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شاف الغرور، أنه من جمال جنته وبهائها وغناها، قال لك دي مش هتفنى أبدا. وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي، لو سمحت كلامك وصدقت أني في قيامة حلقي أحسن من دي، لا جدن خير منها إيه؟ منقلب. قال له صاحبه وحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي إيه؟ أحد. ولولا إذ دخلت بينصحوا، ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء إعصار فيه نار فتصبح صعيدا إيه؟ زلقة. خلاص الزرع اللي فيها كله يولع. أو يصبح ماؤها غورا يغور ماؤها فلن تستطيع له إيه؟ وفعلا حصل، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول إيه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان إيه؟ منتصر. فالتفاخر بالقرآن بالأموال والأولاد مذموم، وكذلك الانشغال بكثرة الأموال والأولاد. يبقى ده غير ده يا جماعة، يبقى هو عنده أموال وأولاد كتير وبيتفخر بيها وبيتباهى بيها ويتكبر بيها. لا، ده في مسألة تانية اللي هي الانشغال بتكثير الأموال والأولاد، زي ما في سورة الهمزة، الذي جمع مالا إيه؟ وعدده يحسب أن ماله إيه؟ أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. زي قصة قارون أنه هو إيه؟ شغله ذلك عن الإيمان بالله. تمام. والكفار وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن به معذبين. والعاص بن وائل ربنا حكى عنه، أفرأيت الذي إيه؟ كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول واتنا ايه فرد. ألهاكم التكاثر عن الاتعاظ بالقارعة. ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد. ولذلك لم يذكر المفعول هنا، يعني ما قالش ألهاكم عن ايه التكاثر ده، ألهاكم عن ايه لم يذكره. لتذهب النفس كل مذهب في تخيل ها الملهي عنه، اللي هو الطاعة، اللي هو الإيمان، الإسلام، ها ألهاكم عن ذكر الله، واخد بالك، أنهاكم عن الاتعاظ بالإيه بالقرآن، ها ألهاكم عن كل خير. لكن لو حدد المفعول كان يبقى محصور في شيء معين، لكن كل ما يتخيل أن يلهى عنه الإنسان ها فإنه إيه يدخل في هذا المفعول. مثل نوع من أنواع المنافقين ها كان عاهد الله لئن أعطاه الله مالا ليتصدقن وليكون من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله إيه بخلوا به وتولوا وهم إيه معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم، انشغلوا باب المال عن الصلاة وكده. طبعا منسوبة القصة الباطلة لثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، بريء من ذلك، لأن ثعلبة بن حاطب صحابي جليل، وثعلبة بن حاطب قتل يوم أحد ولم يشهد خلافة عثمان ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي، هو صحابي جليل رضي الله عنه، فالقصة مكذوبة. كذلك قصة صحيحة، قصة الأعمى والأقرع والإيه والأبرص، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن قصص من بني إسرائيل، كان في من كان قبلكم أقرع وأبرص وأعمى، فجاءهم ملك على صورة بشر فقال للأقرع ماذا تريد من المال؟ قال أريد شعرا حسنا وأن يذهب عني ما قذران الناس من أجله. قال ماذا تريد من المال؟ قال أريد ناقة عشراء. خدت بالك؟ فأعطاه الله شعرا حسنا وأعطاه ناقة عشرة. ثم ذهب إلى الأبرص فقال له ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا وأن يذهب عني ما قدرني الناس من أجلي. قال وأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة عشرة فصار له واد من من بقر، والأول صار له واد من من إبل. ثم ذهب إلى الأعمى فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري. قال وما وأي المال أحب لك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة ولودا ورد الله عليه بصره. فبعد فترة جاء ذلك الملك على صورة بشر وذهب إلى الذي كان أقرع فقال أنا رجل فقير أريد ناقة أتبلغ بها، يعني أنا عابر سبيل ورجل فقير أريد ناقة أتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا وكنت فقيرا فأعطاك الله واديا من الإبل؟ قال بلى ورثته كابرا عن كابر، ما كنتش كذب. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى إلى ما كنت. قال يا أقرع لا مش تبعك يا مولانا، لا مش تبعك، أنت لسه لحد الآن. هو الركن ده ركن أسود من البنية. حضرهم فيه الشيطان. غير يا عم الله يهديك. أنا ما كنت في مرة واحدة. يا عم ما أنت اللي سحبت على كل اللي جنبك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى حرف جر تدل على الغاية، يعني ظللتم منشغلين بالتكاثر وتلهيتم به حتى زرتم المقابر. لا كده احنا ما شققنا عليكم صراحة، انا اكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الشتاء يحدث فيه يعني. لا لا لا لا والله يحدث ان شاء الله بقالك. لا انا يا شيخ، بص يا شيخ رجب اقول لك الحاجه، طب التسجيلات بقى يا شيخ خلينا نعرف نتكلم. ممكن تدينا اقتراح؟ ما تكلم ركز يا مولانا. لا بص يا شيخ هقول لك على حاجه. انا بدات اسالكم اسالكم على وجه لا تقدرون فيه. يعني ممكن تلاقي شيء بعد بسيط ما هو دلوقتي يا شيخ، يعني اللي عاوز يتكسب وعاوز يعني يعفق نفسه لا شك ان ده بيلهيه بقدر ما، فده معذور. انما اللي هو عنده مال كثير وعنده مع ذلك عاوز تاني مشغول بالمال ما عذر، الله اعلم يعني. مقصود لو ساعة نقل كده نطينا على الفقرة الايه الرابعة كده صح؟ ما خلصناش الثانية وما بدأناش الثالثة صح؟ طيب يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قلنا حتى دي بمعنى إلى، يعني حرف جر ها يدل على الغاية، وقيل إنه عطف حرف عطف، والمقصود واحد، وأنكم التهيتم بالتكاثر حتى زرتم المقابر. طيب زرتم المقابر دي يعني زرتم المقابر إيه هي الزيارة أصلا؟ عشان برضو إيه نحرر دايما لما بنبقى في أقوال في التفسير بنحب نحرر الكلمة من جهة اللغة الأول وبعد كده نشوف أقوال المفسرين. تمام؟ طيب الزيارة معناها إيه؟ أن يذهب الإنسان إلى مكان ثم يعود، صح كده؟ طيب هنا حتى زرتم المقابر المفسرون ذكروا فيها قولين: أن زيارة المقابر هي الموت، ولذلك بعض الأعراب لما سمع هذه الآية قال حتى زرت المقابر، قال والله لنبعثن، لأن الزائر لابد أن يعود. خدت بالك؟ فقالوا حتى زرتم المقابر يبقى حتى الموت، فضلتم مشغولين بالتفاخر والتكاثر والأموال والأولاد وكده لغاية لما إيه زرتم المقابر، يعني حتى مبتهم. واخد بالك؟ ودليل على شدة الغفلة، شدة الغفلة إنسان يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع، وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان ابن آدم إيه واد من ذهب لتمنى أن يكون له لابتغى ثالثا لابتغى ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، وفي رواية: لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على إيه على من تاب. فالإنسان طماع، يعني أنت لو عندك وادي من ذهب لو قعدت تأكل أنت وأولادك وأحفادك وأولاد أحفادك وأحفاد أولادك وأحفاد أحفادك والسلسلة لو 70 مش هتخلصوا ليه الوادي ده. طب انت هتعمل ايه؟ اكتفي بقى بالوادي ده يا عم وعيش وابسط نفسك انت وعيالك وهيص. لا عاوزك بس ايه تتمنى ايه يقول لك بس ايه انا عندي وادي من ذهب عاوز كمان وادي بس مش عاوز حاجه تاني اكتر من كده. طب جاله الوادي التاني قال بس انا بس اللي انا عاوزه من الدنيا حاجه واحده بس وادي تالت خد بالك. فطبعا ايه ما بيوقفش عند حد ويتوب الله على ايه على من تاب. كذلك امل الانسان في الحياه ها الانسان يكبر سنه ويشب امله. يعني ايه؟ يعني الانسان الشاب ممكن بيبقى طموحه في الحياه انه ايه عاوز يكون نفسه عاوز يتزوج وخلاص دي اخر حاجه ايه ممكن يتخيلها يعني. واخد بالك انه يشتغل شغلانه ثابته وان هو ايه يبقى له شقه ويجيب عفش وعروسه ويتزوج يبقى كده ميت فل. ده امل. انما الرجل الكبير اللي عنده 70 سنه 80 سنه 90 سنه ده امله في الحياه طويل جدا. مع ان المفترض ايه العكس يعني انت كبرت خلاص رجلك والجبر زي ما بيقولهم فالمفروض يقصر املك لكن لا. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستطيلا ورسم خطا رسم مربعا فاضلع هذا المربع واحد منها في وسط هذا الخط المستطيل. يعني لو قلنا كده ده الخط المستطيل اهو العصايه دي كده والمربع عامل كده الخط اللي فوق عامل كده خدت بالك ورسم خطوطا داخل هذا المربع يمين وشمال كده وبدا يشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دي الانسان واللي بره الخط خلاص طلع بره دي امل والخط المعترض دي أجل أجل والخطوط اليمين وشمال دي أقدار الله فإن نجا من أحدها لم ينجو من الإيه من الآخر. عنده أمل إنه السنة الجاية يعمل كذا السنة اللي بعدها يعمل كذا واخد بالك وبعد 10 سنين هيعمل كذا وبعد 15 سنة وهو عنده 80 سنة 90 سنة يعمل. يعني صعب خالص. يعني بعض الناس بيحكي لي ودي متكررة أعتقد يقول لك راجل عنده 90 سنة ونازل في الأرض في عز الشتاء والبرد بينقل إيه الأعشاب والعفش من الزرع عشان الزرع إيه يطلع كويس وعنده 10 عيال. طب أنت بتعمل إيه يا عم الحاج أنت يعني لا عنده أمل عنده أمل واخد بالك. حتى زرتم المقابر يبقى المقصود بالزيارة هنا الايه الموت. ومنه قول الرجل المريض بالحمى الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور دعا له بالايه بالشفاء قال طهور بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. يعني تزيره القبور هتدخله القبر تموته. الشاهد في الحديث ايه تزيره القبور. العرب كانت ايه بتقول على الموت زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال فنعم اذا فمات في حمته هذه مات فيها لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء. تمام. والبلاء مأخوذ بالايه بالمنطق. القول الآخر يقولون حتى زرتم المقابر أي تفاخرتم بالأحياء واغتررتم حتى رحتم تعدون الأموات أيضا ذهبتم إلى القبور وكل منكم يعد الأموات جد فلان وجد فلان وعم فلان وخال فلان وأخي فلان ورحتم تتفاخرون بالأموات. وقالوا إن هذه الصورة لها سبب نزول. ذكروا أن حيين في الجاهلية تفاخروا عددهم وأموالهم. بنو عبد مناف اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو سهم اللي منهم عمرو بن العاص، وهما حيان من قريش. عمرو بن العاص بن العاص اسمه عمرو بن العاص بن وائل السهمي، خدت بالك؟ فتفخر بنو عبد مناف وبنو سهم، فزاد عليهم بنو سهم بالايه؟ بالاعداد، فقالوا نتفخر بالاموات، فزاد عليهم بنو عبد مناف، فقالوا نتفخر بالاموال، فزاد عليهم بنو سهم. ده سبب ذكره كثير من المفسرين. سبب اخر قالوا انه تفاخر ايضا حيام العرب بنو حارث وبنو حارثه حتى ذهبوا ايضا الى نفس القصه. سبب ثالث قالوا رجلان او حيان من الانصار تفاخر بعضهم على بعض حتى ذهبوا الى المقابر يعدون امواتهم. فايا كان سبب النزول فالمقصود المعنى واحد، وإن المقصود بزيارة القبور كده الإيه؟ الذهاب إلى القبور للتفاخر والتكاثر. لا ده المرجوح، لأن الأسباب ديت لم يصح منها شيء. وطبعا فايدة مهمة جدا، يعني حين تتحول أماكن الموعظة إلى أماكن للغفلة هذا خطر شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكروا الآخرة. يبقى أنت هتروح تزور القبور عشان الموعظة تتذكر الآخرة. طيب دول كده راحوا القبور عشان الموعظة؟ لا، زي اللي بروحوا القبور عشان شم النسيم، خدت بالك؟ بيروحوا القبور عشان الأربعين والثانوية، واخد بالك؟ بيروحوا القبور عشان يعني يتفسح، واخد بالك؟ في ناس بتروح تدفن موتاها، النساء المتبرجات بتروح والعربيات الفاخره بتروح وكانهم طالعين فسحه، طالعين رحله. الكلام ده انا يعني حضرته بنفسي في المحل، بنين مقابر ولا الفلل. فين الموعظة اللي في القبور كده؟ يعني ده مكان موعظة تذكر الآخرة، تفين تذكرة الآخرة. زي مثلا الإنسان المريض في مستشفى مثلا، بدل أن يعني يأتونه بشيء فيه ذكر لله وفيه قرآن وفيه يعني لا، جيبوا له شاشة عشان يتفرج على الأفلام والمسلسلات عشان تشغله عن عن المرض بتاعه، عشان عن الألم بتاعه. مش ده اللي بيحصل في كثير من المستشفيات للأسف الشديد. حين يتحول مكان الموعظة إلى مكان تسلية ومكان مزيد من من الغفلة، هذه مصيبة كبرى. فحين يذهبون إلى المقابر بدل أن يتعظوا يفتخرون ويتكاثرون ويعدون موتاهم، هذا يعني منتهى الغفلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى زرتم المقابر، وزيارة المقابر للرجال تذكر الآخرة، أما النساء فاختلفوا فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فبعض العلماء قالوا زوارات القبور يعني كثيرات الزيارة، وبناء على ذلك أباحوا للمرأة أن تزور القبور على وجه الموعظة وعلى وجه القبلة. والبعض قال زوارات القبور مطلق الزيارة، وبالتالي قال إن زيارة النساء للقبور حرام على أي وجه من الايه؟ من الوجوه. حتى زرتم المقابر. ثم قال الله عز وجل كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا يعني هذا التكاثر الذي يشغلكم هذا باطل، هذا باطل. سوف تعلمون غب هذا الباطل وعاقبته. سترون هل هذا التكاثر من الأموال والأولاد سينفعكم عند الله أم لا. كلا سوف تعلمون، سوف تفيد الاستقبال مع التراخي. والمقصود بذلك والله أعلم عند الموت، أما يقعد يجمع كده أموال كثيرة وبعدين في الآخر لا يفيق من غفلته إلا حين يحضره الموت ويجد نفسه يترك كل هذا ويسأل عنه كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة الكريمة ألهاكم التكاثر ثم قال يتبع الميت ثلاثة ولا لا مش الحديث ده قال أي نعم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت. تمام، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، تشتري أكل والأكل الإنسان بيخرجه مخرجات نجسة، ولبست فأبليت ثوب جديد وطيب ويلبسه لغايه لما يدوب عليه، وتصدقت فامضيت هو ده الباقي، لذلك الصدقه تمضي الى الله لا يمنعها مانع. تمام، انسان ذاهب الى الصلاه ووجد قطعه من ذهب فطأطع لياخذها ثم قام ليذهب الى الصلاه وجد قطعة أخرى فانشغل بها حتى ذهبت الصلاة، ذهبت الظهر وذهبت العصر وذهب المغرب وذهب اليوم وذهب الشهر وذهبت السنة وذهبت السنون عشرات السنين وهو يلتقط الأموال ونسي الصلاة ونسي الطاعة، شغلته عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم تكلمه بعد ذلك حين وصل إلى هذه المرحلة 60 سنة أو أكثر فتجده غافلا لا يسمع منك، ربنا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ماشي، يعني لا يستطيعون السمع، يعني كان الأول في إمكانه يسمع لكنه الآن لا يستطيع، خلاص عجز، كبر في السن وصحته راحت والغفلة تمكنت من قلبه، ما عندوش استعداد يسمع، خلاص حيلة بينه وبين الإيه وبين السمع. تمام، كلا سوف تعلمون، تعلمون تعلمون فعل مضارع صح، والواو الجماعة فاعل، فين المفعول؟ غير مذكور. ليه؟ عشان تتخيل تعلمون تعلمون ما أعده الله لكم من الجزاء، تعلمون ما أعده الله لكم من العذاب، تعلمون صار الجزاء كل اللي انت تتخيله ولا ما تتخيلوش ممكن تحط مفعول لكلمه تعلمه. تمام، كلا سوف تعلمه، يبقى ديت عند عند الموت، من مات قام الناس الناس غفله فاذا ماتوا انتبه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتبع ابن آدم ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. في حصرة جامدة خالص، أهله الذين كان يتعب من أجلهم ويفني عمره من أجلهم يذهبون به إلى المقابر ثم يرجعون، ماله الذي تعب فيه وجمعه من حله وحرامه يرجع، وعمل الضعيف الذي انشغل عنه بماله وأهله هو الذي يدخل معه القبر. قل أنت الضعيف تدخل معي القبر، ماذا تفعل معه؟ يبقى أنت لازم تحافظ على اللي هيدخل معك القبر ده، بحيث اللي يدخل معك القبر يبقى حاجة كويسة، لأن أهلك مش هيدخلوا معاك، مالك مش هيدخل معاك، عملك اللي هيدخل معاك، فحسن عملك هذا حتى إيه؟ حتى يدخل معك عمل صالح في قبرك يحجز عنك عذاب الله سبحانه وتعالى. تمام؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الجملة الثانية دي البعض قال إنها مؤكدة للجملة الأولى، يعني إيه؟ العرب كانت كده لما تحب تتوعد كانت تكرر الإيه؟ الجملة، لأضربنك ثم لأضربنك ثم لأضربنك، يعني خلاص إنه حيموتهم الضرب. ده قول. قول الثاني لا يقول بالتأكيد ولكن يقول بالإيه؟ بالتأسيس. يقول إن قوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون ليس تأكيدا للجملة السابقة، وإنما هو تأسيس لمعنى آخر وهو عند البعث. يبقى كلا سوف تعلمون يعني عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون عند البعث. والثاني أشد من الأول، يعني إيه؟ يعني ما ترونه عند الموت من أهوال شديدة لا تساوي شيئا بجوار ما ترونه عند البعث من أهوال إيه؟ أشد. ها؟ الذي خلناه من العذاب الأدنى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في الملاعنة بتاعت هلال بن أمية رضي الله عنه وزوجته، كان بعد اليمين الرابع يذكرهما ويقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الإيه؟ الآخرة. يعني لو حد فيكم مثلا أخطأ ويرجم في الدنيا أحسن ما يتعذب في الآخرة. عذاب الدنيا أهون من عذاب الإيه؟ الآخرة. ولذلك يعني هو ده الحل، هو ده الحل يا جماعة لردع الإنسان عن الإيه؟ عن المعاصي والذنوب. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية واحدة في النهي عن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا، إنما رجس الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم انتهوا. قالوا إيه؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وسكبت الخمر في الطرقات حتى صارت المدينة وحلا ثلاثة أيام. ده دليل على ايه؟ سرعة. على شدة ارتباطهم بالخمر، ان كانت عندهم بالبراميل متخزنة وكانوا يشربونها اكثر من يشربون من الماء، لكنهم انتهوا. ايه اللي نهاهم عن كده؟ الخوف من الله، الدين. انما في امريكا في اوائل التسعينات حاولوا ان هم يشجعوا الناس يبطلوا الخمرة، وبدأوا يجهزوا عشان قانون يجرم الخمر. فطبعا وسائل الإعلام وحملات ومصاريف، وفي الآخر إيه؟ لم يفلحوا، ناس اتسجنت وناس ماتت بسبب الموضوع الإجراء ده وبتاع وتحضير القانون. وفي الآخر وصلوا لمرحلة إيه؟ إن خلاص إحنا مش إيه؟ هنرجع الموضوع زي ما كان. فاللي عملته آية من القرآن ما استطاعتش أعظم دولة تعمله، لأن هو ده الحل، هو ده الحل. فكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا ردع وزجر دي المرة الثالثة. لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون يبقى تعلم فعل مضارع واو واو الجماعة فاعل، وعلم اليقين علم علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين يعني لو تعلمون علم اليقين ده وصف لمحذوف تقديره ايه؟ لو تعلمون الجزاء المترتب على التكاثر الذي تكاثرتموه علما يقينيا ها لما انشغلتم بالايه بهذا التكاثر. يبقى هنا لو تعلمون علم اليقين دي جملة ايه شرطية. فين أداة الشرط؟ لو. طيب فين فعل الشرط؟ تعلمون. فين جواب الشرط؟ ها جواب الشرط فين؟ ها ولا لترون؟ ها آه. لما ألهاكم التكاثر. يبقى ده الكلام الصحيح لأن البعض بيفكر إن لترون الجحيم دي جواب الإيه؟ جواب الشرط. وده طبعا كلام باطل. ليه؟ لأن رؤية الجحيم بالنسبة لهم هل هي متوقفة على شرط؟ يعني لو كانوا يعلمون علم اليقين سيرون الجحيم، ولو كانوا لا يعلمون علم اليقين فلا يرون الجحيم. لا، ده جملة لترون الجحيم كلام مستأنف يعني كلام جديد. لكن جواب الشرط ايه يا جماعة؟ لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر. ده جواب الايه؟ ده جواب الشرط. والتقدير ده ذكره القاضي كنعان ونقله عنه جلال الدين المحلي رحمه الله الجميع. قالوا ان جواب الشرط مقدر. تمام. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بدا بكلام جديد، لترون الايه؟ الجحيم. ده قسم. القسم ده بيحتاج ليه يا جماعه؟ لاداه ومقسم به ومقسم ايه عليه. طيب فين الاداه؟ الله المبطأ القسم. طيب وفين المقسم به؟ مقدر وهو الله عز وجل. والله لترون الايه؟ الجحيم. فين جواب القسم؟ لترون الجحيم. لترون. يبقى اللي مذكور هنا جواب ايه؟ جواب القسم. طيب كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين، علم ده مصدر، والتقدير في غير القرآن لتعلمون العلم اليقين. ماشي كده؟ طيب حاليا الآية بتقول ايه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. يبقى كلمة اليقين مرادفة للايه؟ للعلم في المعنى. ماشي؟ طيب وده من باب إضافة الايه؟ الصفة للموصوف. علم اليقيني أصلها العلم اليقينا أو العلم يقينا. تمام. طيب علم اليقين في حاجة اسمها علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. هنا ذكر في الصورة ايه؟ علم. علم اليقين. وقال ثم لترونها ايه؟ عين اليقين. يبقى تفضل معنا ايه؟ حق اليقين اللي هو في سورة الواقعة ان هذا هو حق الايه؟ اليقين. فسبح باسم ربك الايه؟ العظيم. تمام؟ وفي سورة الحاقة وانه ايه؟ لحق اليقين. وإنا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لإيه؟ لحق اليقين. علم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه، الذي وصل الإنسان به إلى درجة اليقين. طيب عين اليقين أن يرى هذا بعينيه. حق اليقين أن يكون هو فيه، يعني أن يدخل الإنسان فيه. واحد يا جماعة عنده معلومة أن النار تحرق بس ما شافهاش ولا جربها، ده بالنسبة له إيه؟ علم اليقين. بص على النار وهي ولعة وفيها حاجات بتولع كده، عين اليقين. نعم. اتلسع منه حق اليقين. ماشي تمام. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، او برضو ثم لترونها تأكيد اهو، يبقى جملة ثم لترونها مؤكدة للايه؟ للجملة الاولى لترون الجحيم، دي جملة قسم، ودي قسم تاني ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن الايه؟ عن النعيم. قسم ثالث ستسألون عن الايه؟ عن النعيم. طيب ما هو النعيم؟ السلف اختلفوا فيه. كل الاحاديث اللي وردت في حصر النعيم ضعيف، وهناك اثار صحيحه مثل الاثر الوارد عن حسن اما قال ثم صلنا رمضان قال ان هو الماء البارد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى المسجد فوجد عمر وأبا بكر وأبا هريرة في المسجد، قال ما أخرجكم؟ قالوا ما أخرجنا إلا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، فقوموا بنا إلى أبي الهيثم ابن التيهان رجل من الأنصار، فذهبوا إليه فألقى النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه أحد، ثم كرر السلام ثانية فلم يرد عليه أحد، ثم كرر ثالثة فلم يرد عليه أحد أو لم يسمع يعني. فلما أراد أن يذهب خرجت أم الهيثم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تعالى فوالله ما سلمت إلا سمعنا سلامك، لكن أحببنا أن تكثر من السلام علينا. فقال أين زوجك؟ قالت قريب ذهب يستعذب لنا الماء تعالى. فجاء الرجل أبو الهيثم ابن التيهان فلما رآهم فرح بهم وقال ما رأيت أكرم ضيف مني اليوم. ده النهاردة إيه؟ نحن زرنا النبي، هو ده بقى صحيح مش كذب زي احنا بعضنا بيقول يعني. خدت بالك؟ فعمد الى عرجون ها فقطعه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل اجتنيت لنا؟ يعني كنت جمعت خساره لما تقطع العرجون ده؟ كنت جمعت لنا شويه في طبق وجبت؟ قال حتى يكون امامكم البصر والتمر والرطب فتتخيرون. ده الكرم بقى، يبقى قدامكم جميع انواع البلح تاكلوا اللي انتوا عاوزينه. ثم شحذ المذية سن السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اياك والايه؟ والحلوب. مشهورة دي. فذبح لهم شاة واطعمهم ايه؟ تمرا ولحما ورطبا وشربوا ماء باردا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا من النعيم الذي تسألون ايه عنه. يبقى الحديث ده بين ايه؟ ان ده من النعيم مش هو كل الايه. والآية بتقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الالف واللام تدل على العموم على كل النعيم. بعض الروايات ان كان فيها ضعف قال رسول الله أين النعيم ولا نعيش إلا على الأسودين التمر والماء. قال كل ذلك يكون. يعني كل ذلك يكون؟ يا إما هيجي لكم نعيم بعد الأسودين دهمت، يا إما هتتسألوا حتى عن الأسودين لأن دول برضك من الإيه؟ من النعيم. بعض برضو الروايات قالوا يا رسول الله أين النعيم ونحن نعيش على نصف بطننا من الشعير؟ قال ليس لكم إيه نعال تلبسونها وثياب تلبسونها فهذا من النعيم. يبدو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن النعيم هو القصور للأمراء والملوك، هو ذا النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفهمهم أن كل شيء يتمتع به في الدنيا يدخل في اسم الايه النعيم. ثم لا تسألون يومئذ يعني يوم الايه القيامة. طيب يا ترى الخطاب في هذه الآيات كلها موجه إلى من؟ ألهاكم أدي واحد، زرتم أدي اثنين، تعلمون تعلمون تعلمون ثلاثة واثنين أدي خمسة، لترون ثم لترون ثم لتسألن أدي ثلاثة كمان، يبقى ثمانية. ثمانية الضمائر تدل على الخطاب. الخطاب ده موجه لمين يا جماعة؟ الناس. البعض قال للكفار تمام، والبعض قال لجنس الإنسان كما تقول، وده يشمل المسلم والإيه والكافر تمام. طيب الصورة آه. يبقى للناس كلها تمام. طيب العموم على بابه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد ايه في الجنة تمام. فكده واحد من الألف ما قيمته بين هذا الألف؟ عشان كده يعني هذا الواحد من الألف إذا استثني لا يخرج الايه العام عن ايه عن عمومه، فضلا أنه لا يوجد دليل على الاستثناء. يعني ألسنا نقع في التفاخر نحن أيضا والتكاثر؟ بنقع فيهم ولا لا؟ بنقع فيهم، ها؟ بننشغل بأموال، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. خدت بالك؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ف إحنا عندنا القدر ده موجود، انشغلنا برضك بالأموال والأولاد، واللي معاه فلوس برضه إيه ممكن يتفخر بها شوية، ممكن الإنسان يسعى لجمع المال، ها يعني ربما من حله وحرامه، ده وارد، مش على الكفار بس، يعني برضه ممكن يبقى مسلم ويفعل هذا الشيء. لكن هل يكفر بهذا الشيء يا جماعة؟ يعني مجرد أنه يتفخر ويتكاثر بالمال أو أن هو يشغله جمع المال عن الطاعة والعبادة وكده، هل هذا يكفر بذلك؟ لا. لا، هو مسلم عاصي. هو مسلم عاصي تمام. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ده كده العنصر الثاني وهو ايه التفسير. ننتقل العنصر الثالث وهو ايه الدروس المستفادة من الآيات بالإضافة لما ذكر. مين حضر لنا كم درس؟ طيب خش على الرابع. استفسارات حول السورة الكريمة. خش على الخامس، حاجة حلوة خالص. أين نحن من السورة الكريمة؟ احنا فين؟ افترض ان انا بعرض نفسي على الصورة واشوف مثلا الهاكم التكاثر، هل انا فعلا الهاني التكاثر التفاخر باولادي كده وفلوسي كده والعيلة بتاعتي والعزوة بتاعتي والقوم بتوعي وتعصبت لهم كده واهل بلدي وعشيرتي والحاجات دي والعصبية عندي والنعرة خدتني كده وبتاع، ولا ولا انا ما عنديش الحكايه ديت؟ حصل شيء معايا مش كده برضو؟ النهارده ليش اقول والله ومش عارف بس صراحه جوزي. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك، ده درس والله. والله سمعت انا فطرت كده وانا سمعت ودخلت عليه وقعدت على راسي وقلت له وسلمت عليه وقلت له انا اسف وما تزعلش مني. يا بخت جرت بيك يا شيخ عبد الدايم، ده كلام ربنا يستر الله عليك. ما هو احنا عندنا يا جماعه احنا بشر، مش معنى ان احنا مسلمين يعني. انا ليه عملت كده؟ انا من نفس الغلطان بس يعني كتر خطر. لا معلش، يعني ما يقبل من غيرك لا يقبل منك، صح؟ فيا ترى انشغلنا بقى باموالنا واولادنا وكده وتأثير ذلك على الطاعة، الصلاة والعبادة وقراءة القرآن وحفظ القرآن وطلب العلم الشرعي. حاول ما نجيب واحد يقف في الدكان عشان ما نصلي فبنطلع نقول له أنت ما أدري، قلت له لا ما هو دي برضه إيه؟ دي برضه عاوزة علاج يعني. إيه؟ يا جماعة أنتم يعني رغم إن أنتم كده تعتبروا بتجاهدوا في سبيل الله، إن أنتم بتلزموا نفسكم بدرس علم وبتقعدوا غصب عنكم وبتقطعوا من اوقاتكم، بس مش هو ده برضه. بس انتوا انتوا انتوا انتوا بالنظر لغيركم انتوا احسن، لكن للحقيقه لا، المفروض ان احنا نكون احسن من كده. يعني البعض مثلا اللي بيخطئ في القراءه، قراءه القران، طب ليه ما كلفش نفسه انه يحفظ على ايد شيخ؟ الكلام ده كل مره تقريبا بنكرره. سببه ايه؟ مش عناد منكم ولا اعتراض ابدا، انا متاكد من ده. انتوا عندكم حرص شديد بس مشغولين مش فاضيين، وده خطر، ده خطر. هل مثلا الجلسه دي تكفي لطلب العلم ولا المفترض يبقى في حاجات تانية؟ المفروض مثلا نروح المعهد، المفروض ان احنا يبقى لنا قراءات شخصيه. انا اعرف اخ كان بيقرا في اليوم 1000 صفحه، واخد بالك؟ فمش هو ده القدر الكافي، خدت بالك؟ ولذلك الانسان في الخير ينظر الى من هو اعلى منه. في حديث صحيح انظروا الى من هو دونكم ولا من هو، لا ده في الدنيا. فانه ايه؟ اجدر ان لا تصدروا نعمه الله عليكم. نعمه الله عليكم. القراءه في دين الشيخ من القراءه ايه؟ هو قيام الليل بيبقى عباره عن ايه؟ المفروض صلاه وكده. يبقى صلاه؟ بس لو الواحد مثلا ما بيجيش وقت مثلا يبقى هتقدر تطلب العلم، ده له اجر، لكن ما يتسماش قيام ليل. لا يسمى قيام ليل. بس شفنا لو هو قرا بنيه طلب العلم افضل من قيام ليل. بس ما اسموش قيام ليل. احسنت، بارك الله فيك. بس. مش كده؟ طيب. حتى زرتم المقابر. النهارده يا جماعه احنا عندنا المقابر ازمه النهارده. الكل عنده قضيه شغلاه ان عاوز يشتري مقبره، وعاوز يروح لرجل الغفير ويشوف هو بيبيع المقبره بكام والعين بكام، ويلف على العيله، وتعالوا يا جماعه كل واحد فينا هيدفع 10,000 جنيه عشان عاوزين نجيب مقبره للعيله. الناس خدت الارض وعملت وخل، ايه يا عم انت؟ ايه يا عم في ايه؟ خلاص انت يعني خلصت الدنيا وداخل على الاخره؟ ازاي؟ وبعدين مباني بناء القبور، والاخ يجي يسال يقول لك ايه؟ طب انا هنعمل سور صغير كده حوالين القبر عشان ايه؟ ميتوش. عشان ما يتوهش. يعني هو عاوز يتحايل، عاوز يبني. فبقت قضيه بالنسبه للناس النهارده، نعملوا ايه؟ ممكن لا عمل حج ولا عمل عمره، ها؟ ولا تصدق صدقه جاريه ولا حاجه، وجاي اهم حاجه يدور على الايه؟ على التربه ويبني. انت بتعمل ايه يا عم؟ ده المباني حرام اصلا. هو ضيق على المسلمين مقابرهم الا الايه؟ المباني. خد بالك؟ والبعض ياخد ارض المقابر يستولي عليها، يحط شويه حطب كده جنب البيت، وبعد كده يبني فرن، وبعد كده يعمل سور، وبعد كده يبني بيت، ويجي بيعه شايف حته ثانيه وانت ماشي. خد بالك؟ فين الاخره؟ يعني من لم يكفيه الموت وعظا فلا وعظا يكفيه. فاحنا فين من الكلام ده؟ طيب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. على اعتبار من خطاب للكل. الآيات دي اتحركت فينا حاجة، الردع والزجر ده وإنه يقول سوف تعلمون عند الموت عاقبة ما تصنعون، وسوف تعلمون يوم البعث جزاء ما صنعتم. عملنا حساب للكلام ده؟ طب لترون الجحيم، ما كل الناس هتشوف الجحيم يا جماعة، وإن منكم إلا إيه واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ماشي، فالورود على الجحيم والنظر إليها الكل سيصيبه ذلك، والكل حيمر على الصراط من فوق من على ظهر جهنم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل أنا حضرت إجابة لو سألت عن كوباية الشاي اللي شربتها ديت مش دي من النعيم؟ هل أنا حضرت إجابة لو سألت عن صحتي وإن أنا كان ينبغي أن أغتنم صحتي ديت في طاعة الله عز وجل أكتر من كده، بدل ما هيجي عليا وقته هنكبر مش هنعرف نتحرك وهنصلي على كرسي ممكن منعرفش نيجي الجامع، ودلوقتي ممكن نتابع الجنائز بعد كده هنكبر مش هنعرف نتابع، دلوقتي معايا فلوس نقدر نتصدق بعد كده ممكن ميبقاش معايا، دلوقتي أقدر أزور أقاربي وأصل رحمي وبر والدي بعد كده هنكبر مش هنقدر. فكرت أنا في حاجة زي كده؟ وبعدين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، احنا هنتسألوا كمان عن النعيم الذي أنعم الله به علينا في الدنيا من طعام وشراب وصحة ومأكل ومشرب وملبس وصورة، مجرد الصورة اللي انت عليها دي نعيم، ان ربنا كرمك وميزك على جميع الخلق ده نعيم، ان ربنا وضعك في مكان معين ده نعيم، كل ما تفرح به في الدنيا او كل خير يصيبك في الدنيا ده نعيم. احنا كلنا هنتسأل يا جماعة، كلنا هنتسأل عن هذا النعيم، فهل اعددنا للسؤال جوابا؟ كذلك اهل النار لا يكتفى بسؤالهم عن النعيم يوم القيامة، بل طول عذابهم يسألون عن النعيم، يندمون يندمون. هو عمال يتعذب في جهنم والملائكة تسأله وتقول له انت فاكر الأكل اللي كلته، انت فاكر الشرب اللي شربته، انت فاكر المال اللي كان معاك، انت فاكر الفلوس، انت فاكر اللي انت صرفته، انت فاكر؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ايه، عن أربع أو عن خمس، عن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه أنفق. لو قلنا أربعة يبقى إيه، عن علمه دي نمرة واحد، عن ماله دي نمرة اثنين، عن عمره عن شبابه أدي ثلاثة وأربعة. طب لو خمسة يبقى المال مرتين، فيما من أين اكتسبه هذا سؤال، وفيما أنفقه هذا سؤالين، يبقى كده خمسة. واضحة؟ عشان في رواية أربعة وفي رواية خمس وفي رواية ما فيهاش عدد خالص. تمام؟ طيب دي تدريب، وإلا طبعا ممكن الآية محتاجة، السورة محتاجة تأمل أكتر من كده طبعا. طيب آخر عنصر اللي هو إيه؟ أي آية أكثر آية تأثرت بها؟ ها؟ حد يقول كده؟ أول آية، أول آية اللي هي ألهاكم التكاثر، لماذا تأثرت بها؟ ليه هي أكثر آية تأثرت بها؟ لأن الإنسان كلما فتحت عليه الدنيا أو كلما رضي الله وصل عليه الدنيا انغمس فيها وكانت لاهية النار على الأسف. الإنسان كلما ربنا سبحانه وتعالى يمين تليه مثلا في الرزق وفي الأولاد وكذا بيبقى سبب له وانشغال يعني عن الآخرة. يعني المفترض إن الحاجات دي تخليه إيه؟ يجتهد في الطاعة شكرا لله عز وجل على إيه؟ على ما أنعم به عليه. لكن إن الحاجة دي تتحول إلى إنها زيادة في الغفلة دي مصيبة، دي مصيبة. زي اللي بياخد علاج وبدل ما بيصحى عليه بيزداد إيه؟ بيزداد مرضا، مع إن ده معمول له علاج أصلا، لكن المرض بتاعه بيزيد بهذا العلاج. العلاج مش غلط، الغلط فيه هو. جزاك الله خير. حد عنده آية تانية تأثر بيها؟ حتى زرتم المقابر، لماذا؟ القبر هو أول منازل الآخرة. يبقى أنت حضرتك بترجح الرأي اللي هو بيقول حتى زرت المقابر اللي هو الموت يعني. نعم. شو الإنسان لما يزور المقابر لا يعلم سيكون سعيدا أم سعيدا في هذا المكان، أو ماذا سيكون رجله، أو إلى ماذا سيسير رجال إلى النار، وكيف يكون في سؤال المهدين، فأي عظيم هي حتى زرت المقابر. جزاك الله خير. طيب حد عنده آية أخرى؟ كلا سوف تعلمون. وعيد. كلا سوف تعلمون. وعيد. إيه اللي خلى حضرتك تأثرت بها أكثر من أي آية تانية في السورة؟ وعيد من الله عز وجل. وعيد من الله عز وجل للإنسان. أساس ما فيها من رضع في كلمة كلا. وتعلمون وما جابش إيه اللي هنعلمه؟ تخويف، إنه لما يخوفك بقاب. زي مثلا واحد ولله المثل الأعلى يعني، واحد لما يكون أجرم جرما شديدا قل له تعالى ده أنت هتشوف اللي هيجرى لك. طب إيه اللي هيجرى له؟ ما ذكرهوش عشان أقول هو بقى يتوقع بقى، يا ترى هيتحبس، يا ترى هينضرب، يا ترى هيتكهرب، يا ترى هيتشنج، يا ترى هيعملوا فيه إيه؟ يبدأ بقى يتوقع بقى توقعات كتير. فلما يقول له كلا سوف تعلمون ويسيبه كده هيفتكر كل الحاجات اللي تخوف والحاجات اللي فيها عذاب. يعني الإنسان مخطئ مع بشر مثلا لما يتوعده فما بينامش ليه؟ ما بالك بإنسان مخطئ وهو ذنب أولى. وعيد الله عز وجل بالخطأ وأعلم بذنوب نفسه وتوعد الله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يا رب سلم. إيه تاني يا جماعة؟ جزاك الله خير. ثم لو تعلمونها عين اليقين. بالراحة بس الأخ بيقول كلا لو تعلمونها عين اليقين. ليه؟ يعني عدم تفكر الإنسان في الموت ونسيان الموت بيقلل اليقين، وهو المنافق الشك، يعني الواحد يبقى عنده شك بسبب عدم ذكر الموت. الإنسان لو تم لو داوم ذكر الموت أحسن، يعني زاد اليقين في قلبه، زاد اليقين في قلبه، وبالتالي لم يلهيه التكاثر. نعم، فلم يلهيه التكاثر. ما ذكر الموت في واسع إلا إيه؟ إلا ضيقة. ساعة ما الواحد يبقى وسط المال ووسط الأهل ووسط الأولاد وافتكر الموت خلاص بيزهد بقى في الأموال والحاجات دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا. لضحكتم قليلا. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بعض العلماء فعلا قدر المفعول بده. لو تعلمون علم اليقين ما أعلم. مما أعده الله للإيه؟ للعصاة وما عده الله للطائعين. تمام. حد عنده اي تاني يقول انت شرجب؟ ثم لترونها عين اليقين. كل هذا سترونه يوم القيامه. فالانسان يخاف من رؤيه عمل وحساب الله عز وجل له يوم القيامه. وبدا لهم نظيم لا تكون. يا رب سلم. يا رب سلم. يعني جزاكم الله خيرا. نسال الله سبحانه وتعالى. نعم. بس قلنا وزع النعيم قال تعالى وان تعودوا نعم الله رسوله. فالإنسان كلما أنعم الله عليه تعالى بالنعم فوسوس عليها يوم القيامة فلا بد له أن يشكرها وأن يحميها بحفظ الله تعالى ولا يضعها إلا في طاعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.